للذين احسنوا الحسنى مولمي يكوني ماكي الى جوبي كلا كوني مالتي سنين الكياما على بيدن الارجانالي وزيادة اندون ابي لفارو كلي فنان ولا ترهقوا وجوههم قتر ولا ذلة إن يدار تمور أنين بطالة أنين دويا أولئك هم مولد أصحاب الجنة ولهم أرجانتي ولتهم فيها خالدون بكل دامالا التي أرجانكم والذين كسبوا السيئات مول من يكوجو البارة جزاء سيئة بمثلها كوجو جوم أن يمولتي وترهقهم ذلة دويا بولتران دلالي ما لهم من الله من عاصم موتي من سيكيسان دينو ألالا ننتمو منا أبي يانكان قتلا كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أبي كوي نيادا المورتان سوتو كنتو لمي يالونكو أبي دبرين باكي ولو مبتاب العريكان باكي أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولو دمباتير التيان دي بكلا داما لالتي دمباكونو ويوم نحشرهم جميعا امير اللهم من نبي بك فلن يوم سنين القيامه ثم نقول للذين اشركوا وقول مني فلن كفياك سافوليكم مكانكم التوالنوتو انتم وشركاؤكم انن الدنيولو فزيلنا بينهم ناتفرن فانسوكي دمالو تيما وقال شركاؤهم دنيولنا تنفويكم ما كنتم ايانا تعبدون المنتر ننكن تربتو فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم الا وسطك كسيده النين التيمله ان كنا عن عبادتكم لغافلين انتلدي كبيرين التلكال كنتلبتو انتلبين ولا لما كلام تكو الكمبتو فان هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت والنيوني بكلا لنات فنل اي من تنبندي اندي باجول على الفنان وردوا الى الله ناتي بمرند على كم مولاهم الحق ممي اماريوت تونياكان وضل عنهم ما كانوا يفترون اتلك من فنيا بطن وبين هذا فديلا قل افويكو من يرزقكم من السماء والارض جمالك عليها رجيك بوسانوتو انم بانكوتو اما يملك السمع والابصار جمالك مراروكي الا ميرلان ولا نين ومن يخرج الحي من الميت يمالك كندو بندي فريكونو ويخرج الميت من الحي اكا فريفا نبندي كندو كونو ومن يدبر الامر يمالك كول توبوتو فسيقولون الله نيمو مي بي با فليكو على لك اوكي فقل افويوتو افلا تتقون فالتسللو على لبا فذلكم الله ربكم الحق والولم المارج تونياكان فماذا بعد الحق تونيا كولا دم من بيجي فمن ترجي إلا الضلال ففي البنت يادرون فأنا تصرفون ألتلك الكودي على لنياديل كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا ينياما إماريو لكما كان ويانكان كتوكمو حكياتا مولما من فاسقيات أنهم لا يؤمنون كويت الديت الإيماني على موميك قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده إنين كابان فو ila denyolu kaminnu ki alolti ala kola fo fenne be kono ba min se daro folono andunga sa se kanno fanan qulillahu yabda'u alkhalqa thumma yu'idu afoi ala dam malika daro folo anda tene ka se kan fanan fa anna tufakuna alkalkodi alkafaniafu ala kuto min sabu kamal qul afoi ko hal min shurakaikum man yahdi ila alhaqq alla denyolu jalangolu fo fembe kono min se kandandiro kono kana to nya kamba qulillahu yahdi lilhaqq afoy ala dam malaka kandandiro kana to nya kan afaman yahdi ila alhaqq ahaqq an yuttaba munafomu min ka kandandiro kana to nya kan wala nyanta kano maba amma la yahdi wala min bika kandandiro kono illa an yuhda funiyatra ya kandale فما لكم كيف تحكمون من بالتولي الك كيتي نياديله وما يتبع اكثرهم الا ظن اي جماعه بابك فمنو مفو غاميره دورون جيكو دورون كول نوما ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان غاميره ووبكا فن فاتو نياتو ان الله عليم بما يفعلون على بلند فن لتلك منبارا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله نين القرآن أمان دا نياترا موسى فنيا فونو فنو ميا لنكو أبوت على ليا أجندر لا مؤتي على دمالتي ولكن تصديق الذي بين يديه أنا تككتون يا يندرلاتي فن ميا سوا وتفصيل الكتاب أنك كتاب فرم فانسلاتي لا ريب فيه سكو من ترى القرآن إن كوتو جمالي يا فرم فانس جمالي يا جندي من رب العالمين ولم أبو تدافع المومي بين ماريو ليا أم يقولون افتراه واللي كان إن فكويت محمد فولي نميري فولي يافو قل أفويكو فأتوا بسورة مثله ألنا سورو فيبا من بكوين القرآن بنيامين وادعوا من استطعتم من دون الله من ديات علي على كولا علي والكلبانين على سورو جيبانين على لين القرآن إن كنتم صادقين ننتون يا بالبول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه يفن يندروك فن ليمن من لندوسته ولما يأتيهم تأويله أندون إما فهموا إما قتولهم موميكي كذلك كذب الذين من قبلهم من نات جني فنم بناله والفن يفن يندروك إن نياما فانظر كيف كان عاقبة الظالمين أجيب بان تونير لالو لبان كتن يديله ومنهم من يؤمن به دول بيكون ولب الإيمان يارين على لي ومنهم من لا يؤمن به دول بيكون ولما الإيمان يالا وربك أعلم بالمفسدين إماري للونتا تينيار لالا وإن كذبوك فقل لي عملي ني فنيندي أفويكو النبارو بني ولكم عملكم ألا بارو بالي أنتم بريئون مما أعملوا ألتول بسنيار فن لنتكيلاك من بارا وأنا بريء مما تعملون أندون انت فنن بسنيار فن لألتولك من بارا ومنهم من يستمعون إليك دول بيكون ولكي لم يلالي أفأنت تسمع السم فيتكيلا دون مومن تلو بتكرني إسا موين دينوبا ولو كانوا لا يعقلون هنيا ترى إمانك حكلماتي ومنهم من ينظر إليك دول بيكون ولكي تكيلا جيبي أفأنت تهدي العمية فيتكيلا دون سفينكين تينيا جيرين دينوبا ولو كانوا لا يبصرون هنيا ترى إمبكا جيروكي فيسي كنن دينوبا هنيا ترى إمبكا جيروكي إن الله لا يظلم الناس شيئا ألا بك مول تونيفن ولكن الناس أنفسهم يظلمون بار مول فعل لك فعل توني ويوم يحشرهم لهم من ألا بك فلن يوم كأن لم يلبثوا أكمل في منبلو دنيا كون إلا ساعة من النهار فتلو وات كلن درن يتعارفون بينهم إذا مال في لك نيوسوتي نياتري في منبلو دنيا فوات كلن ودما درن قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وتمول مني يفن يندروك على بن دنيا والكسارة لإبنوتا وما كانوا مهتدين عندي منك كان يومولد وإما نرينك بعد الذي نعدهم أديات أنت علي نيتكي لا جيرندي فين دولا انك لا هد منه أو نتوفينك ولا نيفا جن وبكلا فإلينا مرجعهم إمومي بيبنا مرون أنت على لكان ثم الله شهيد على ما يفعلون وقول المسيد وتقول اتلك من بار ولكل أمة الرسول من تو من تو كلا لناتيكا فإذا جاء رسولهم لنسن الكيامة إلى كلا ريامول ناتك سيدي كنا قضي بينهم كيتيو ستي إتيما بالقسط ننتلين ولا وهم لا يظلمون عندي تكلين توني ليكونا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إكافكم من تمال من الله دوت دنين الكياموات وتنين تونيا بالبلو قل أفويكو لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا انت من مرارك ننفعه تورو لا سكون نفا إلا ما شاء الله فؤل لن انت منا لكل أمة أجل من تو من تو مومو واتو البيلة إذا جاء أجلهم نيل واتو سيتا لا يستأخرون ساعة بكي دكوندي واتكلنا ولا يستقدمون عندي بكي تمن دفنا واتكلن قل أفويكو أرأيتم الانكبار بان إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا نياتر ألا ينكن كتو ناتا لكن سوتو ولا تلبلو ماذا يستعجل منه المجرمون مول من يالونكو مكافرولتي إكا كورنتو من كما أنفا لي أي نفا من الكودة كتمو منا إبا كورنتو ريان كان كتو لو ناتي كان إتولا كورنتو نفا لي دون athumma idha ma waqa amantum bih fo al tol dun ni yankan kato nata al kantumo minnal albal imaniya lalaba al ana fo sanyin al sal imaniya wa kad kuntum bihi tasta'jilun ayatar dun janninga kana albe korontorin al kafo ayna ثم قيل للذين ظلموا وقولا مول من يتونيرو كي كويكو ذوقوا عذاب الخلد الداما يانكن كاتو نني هل تجزون الا ما كنتم تكسبون يبقى لي جوفو فنفو الفونترنو الكمبارا